سريعة عملي فقط. هما ثلاث مثال في مسألتين بس. مادة سهلة جدا جدا جدا. الإنتاجية الكلية هي عبارة عن مالي مخرجات على إجمالي مادة ثلاثة. الإنتاجية الجزئية بتبقى إنتاجية جزئية بتساوي إجمالي مخرجات على أحد عناصر الإنتاج. إحنا مادتنا عنصر بشري، فأحد عناصر الإنتاج هي العنصر البشري. ركز على عنصر البشري. يبقى الإنتاجية الكلية إجمالي مخرجاتها، لو تم الإنتاجية الكلية مش معقول على جملة كده، الإنتاجية الكلية إجمالي مخرجاتها على أحد عناصر الإنتاج، يبقى العبارة إيه؟ غلط. الإنتاجية الكلية إجمالي على إجمالي. إجمالي مخرجاتها إجمالي على إجمالي. الإنتاجية الجزئية إجمالي مخرجاتها على أحد عناصر الإنتاج. طيب، عندنا طرق قياس الإنتاجية. طرق موضوع كبير تدرسه مع مدرسة الجامعة بس مفيش وقت، أعتقد إن مفيش وقت. موضوع خالص جدا، ثلاث أسابيع في السنة الثالثة في الكلية في مادة أو في قسم. طرق قياس الإنتاجية أنا لهم ما مش مطلوب منك الكلام، مطلوب بس المعادلتين الأولانيين والمسافتين اللي هتاخدهم، بس أنا بس اللي وقفت. أول طريق طريق كمية الإنتاج. عرض أي حاجة جاء متأخرة وتختار المكان، ده مش لازم تاخد المحطة. طريق كمية الإنتاج هذا أول طريق. الطريقة الثانية قيمة. كمية الإنتاج بالوحدات. القيمة بالإيه؟ أنا بشرح باختصار. الطريقة الثالثة اللي هي طريقة القيمة المضافة. طريقة الاستعداد مصير الوحدة المنتجة المذكور وطريقة المواد الخام. المهم نذكر في العام وفي العام قبل القانون. امشي ده كله سيبه كله تعالي طبق الحلم كله ومكمل المسائل احل اسمه رحمة بالمسؤول. كل قسم شهر بيه كده بالنسبة هنشرح أول مطلوبين بالمحاضرة بنتكلم كده أول طريقة يعني هنا طريقة مبدأ الشهر موجود في الكتاب كمية الكتاب هو بيلخص نظرة من الوقت يعني الفصل الفات والإستاذ كيف طريقة نروح لها الأمومة تعليم مبسوط لديك بس أول طريقة بمطلوب كتير شباب عظيم دي المشكلة لكن يسأل عاد معي كده طريق كمية الإنتاج مش صعب المسألة رقم صفحة هاي ما قول على مطلع الأسبوع دي له 15 هاي ما أنا زي ما حكيت أهو هي مش محلولة أنا أحلها هي مش محلولة هي مش صعبة بصوا معايا حل حل القسم الأول اعمل عليها علامة أنا حددت ثلاث مسألة زي كده وحددت مسألتين اهو اجمل واحد شايف ده مش عارف بقى ايه حل سليم الامتحان وكلهم كانوا من بعض كل جزء من اجيب واحده هنا واحده بسرعه يعني انا بقى شطار من خمس خلفيات كده يبقى اذا القسم الاول القسم الاول بس وحل مسألة رقم اثنين صح حددته مسرعه وسبت مسائل كتير اهي ومسائل التعامل دي الوحدة الثانية الوحدة الخامسة كل كلمة دي شرحها في واحد يبقى تعالى القسم الأول صفحة 215 قسمت الدنيا في دماغك ايه هو ده الحل بس اكتب الحل المسألة الأولى قال ايه؟ الحل على أساس كمية الإنتاج حل المسألة بيكون على أساس كمية الانتاج كمية شوفها في الساعات ولا العامل في ساعات نقول كده انتاجية ساعة العمل انتاجية ساعة العمل في هم بتساوي كمية الانتاج على عدد ساعات العمل عادي وعدد ساعات العمل تساوي مضاعف عدد العاملين في ساعات العمل اليومي في أيام العمل الفعلية السنة، كل ذلك مجموع الساعات الإضافية لكل العمل. أو التالي إذا جيت ساعة العمل عبارة عن كمية الإنجازات أو عدد الوقتات على عدد ساعات العمل، وعدد ساعات العمل عبارة عن مقاس عدد العاملين في ساعات العمل اليوم في أيام العمل الفعلية السنة زائد مجموع الساعات الإضافية للعمل التي تكتمل. تحتاج كده متوسط عدد العاملين بيساوي متوسط هي دي متوسط عدد العاملين بيساوي عدد العاملين أول الفترة زائد عدد العاملين أول السنة زائد عدد العاملين آخر السنة على الأقل. متوسط عدد العاملين يساوي عدد العاملين أول الفترة زائد عدد العاملين آخر الفترة على الأول الآخر على متوسط عدد العاملين متوسط عدد العاملين يساوي عدد العمال أول الفترة زائد آخر الفترة ونقسم على كم يا دول زي المتوسط المقصود متوسط المقصود أول السنة زائد آخر السنة وطلع المتوسط أول زائد آخر على الفترة. تعال كده نبص كده يقول لي التمرين كده واحدة بس كل لوغاريتم بص يا بنت بقسم الكلمه دي على المتوسط على عدد ساعات العمل عدد ساعات العمل يساوي عدد متوسط عدد العاملين في ساعات العمل اليوم اللي هي 7 ساعات بيشتغلوا في ايام العمل في السنه اللي هو الدكتور يعني شوفها بتكمل دلوقتي. شركه من الشركات حل القسم الاول وبعد كده ينتج هذا القسم ثلاث منتجات. خليك معايا ثاني واحد ينتج هذا القسم ثلاث منتجات الف وب وج. ينتج هذا القسم ثلاث منتجات ألف وب وج. يحتاج إنتاج الوقت من الوقت ألف لوقت يعادل نصف الوقت المطلوب لجي. هنقول كده بس وقتها بس في الآية معامل أكثر جي بالفرق أن المنتج ألف يحتاج لواحد ساعة فرق وعمل الترقيح هيقول لك الثلاث كلام مش هتفرق من خلال الاثنين الفرق وعمل الترقيح او التحويل او لغه السنوات لا الفرق نفس الكلام وعمل الترقيح او التحويل الفرق ان المنتج ده محتاج واحد ساعه المنتج دي بيكون نص ولا كام؟ نص. يبقى المنتج يكون المنتج جيب كام ساعه؟ يا ولد يا ولد تعالوا بص يعني انا دخلت انت معاك انا معاك ازاي ده؟ انت معاك ليه؟ فانا معاك ايه؟ نص اللي معايا انا ليه؟ ليه؟ انت معاك ليه؟ فانا معاك ليه؟ طيب كما يفترض المنتج ب ضعف ب يبقى هنا اذا المنتج ب كام ساعه؟ اربع ساعات. جبتها منين؟ من راس التمرين. والالف نص ب يبقى الف واحد الف نص ب يبقى الف واحد جيب كام؟ ب ضعف ب يبقى كام؟ تعالى بقى نجيب كده تعالى بقى نجيب كده دلوقتي الالف ده هفهمها لك في الدكتوراه. الالف ده بينتجه ساعه البروجيكتور ده ساعتين الباب ده اربع ساعات في تجارب يبقى اذا ما اعرفش اقسم المعادله دي ما اعرفش اطبقها اقسم كميه الانتاج على ساعات العمل ما ينفعش لان وقت المنتجات ايه؟ مختلف. لو وقت المنتجات واحد اجيب كميات الانتاج واقسمها على الساعات انا هشوفها دلوقتي وبالتالي هعمل حاجه اسمها معامل التحويل او معامل الترجيح. معامل التحويل او معامل الترجيح خليك معايا كده هنقول كده كمية الإنتاج المركب ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة أضربها في واحد. أربعة آلاف زائد ثلاثة آلاف في معامل كل كام؟ أربعة ممتاز زائد أربعة آلاف في كام؟ هتبقى دي تساوي 24,001 اللي قاعد فين؟ من المنتج؟ شغل شوية؟ دلوقتي طلع عندي 24,000 استاذ هديكم من سنة المفروض خالص. احنا بنكتب هنا 4,000 استاذ، الفستان بياخد كام؟ ساعة. ساعة. هنا بنكتب 3,000 استاذ، الفستان شغل بيعوز كام ساعة؟ أربعة. هنا بنكتب 4,000 استاذ، الفستان بيعوز كام؟ ساعتين. ساعة. الوقت طلع عندي كام فستان؟ 24,000. يبقى من المنتج مو؟ ده قال ألف ساعة. ده قال ألف ساعة. بص كده. الوقت ده. الفستان أو الكلام ده بينتج 4,000 في ساعة. يبقى 4,000. على كده المنتج الثاني كام قلم؟ القلم بيعوز أربع ساعات. لا قلم مش قلم. قلم المنتج ده وهنتج القلم ده. يبقى أنتج كام قلم؟ 12,000. خدت وقت بيت تكتب إيه؟ لألف. وخدت وقت جيم بتكتب ايه؟ اذا انتجت المنتج ايه؟ الف. يعني خدت وقت ب وخدت وقت جيم ما انتجتش المنتج ايه؟ اللي مش فاهم ارفع ايه؟ اللي مش فاهم احسن واحد. انت احسن واحدة في المدرسة. بص يا بنت اسم معامل ايه؟ التحويل او الترجيح. يعني باخد وقت ب قد ايه؟ دعني بتقول لي انتجت ساعة. اهي قدامي ساعة. البروجيكتور ده بيقعد قدام كام ساعة؟ أربع ساعات، مش هدي البروجيكتور. هاخد الأربع ساعات بدوره قد كام وحدة من دي؟ أربعة، أيوة، ثلاثة، ثلاثة، أربعة، 12,000. طب قد السبورة دي اداها ساعتين. طب هاخد وقتها قد إيه؟ بقى كام وحدة؟ اثنين. يبقى الإجمالي لما المنتج إيه؟ 4,000 من المنتج إيه؟ 1000. انا عاوز اعرف المؤشرات التجاره هل بالتالي يزيد ولا ما يزيدش؟ يبقى الاسم التاني اسمها كميه الانتاج مرجحه من المنتج ايه؟ تعالى كده اذا انتاجيه ساعه العمل سهل خالص 24,000 وحده عندي كم عامل؟ بص في راس التمرين كم عامل؟ 30 على معايا كان يوم في السنة لم يعمل القسم لمدة شهر إجراء الإصلاحات فيه. لم يعمل القسم لمدة شهر إجراء الإصلاحات فيه. السنة كم شهر؟ 12 شهر. اكتب جنبي 11 في شهر. اللي قاعد مش فاهم يكتب بقى 11 لأن القسم ده ما اشتغلش شهر. مكتوب في رأسي. لم يعمل القسم لمدة شهر إجراء الإصلاحات فيه. يبقى 11 شهر لأن ما اشتغلوش يوم. الشهر كم يوم؟ اشتغلوا 24 عمل يوم عمل نقفلها في كم اشتغلوا كم ساعه؟ بست ساعات في اضافي بتقول كده في اضافي لا مفيش اضافي كويس اللي مفيش اضافي يبقى هنا بنقول هتساوي 51 من 100 وحده واحد و50 من 100 وحده لكل ساعه يعني كل ساعه معاك بيكون كام؟ نص ممكن يكون منتج كبير في الساعة مكتوب نص إذا يبقى هنا خلاص بنقول ساعة ولا اخترت ساعة تمرين طب اكتب كده بفرض بفرض إيه؟ أن وقت المنتجات واحد في المثال السابق بفرض أن وقت المنتجات واحد في المثال السابق يبقى إنتاجية ساعة العمل بصوا يا جماعة كده انتاجيه ساعة العمل 4,000 1,2,3 زائد 4,000 عندي كم عامل المقام كام؟ المقام كام؟ 11 شهر في 24 يوم نقفل في 6 شوف كده لو كان وقت المنتجات ايه واحد بجمع كميات ازاي فرضت وقت المنتجات واحد فجمعت كميات ازاي كان قاعد مثال كده بفرض ان وقت المنتجات واحد يتم تجميع كميات ازاي يتم تجميع كميات يتم تجميع كميات بس مش لو وقت المنتجات مختلف بص فوق كده وقت المنتجات واحد مختلف استبدلت معامل الطريق المفروض اقول واحد على واحد تساوي واحد اثنين على واحد تساوي اثنين اثنين على واحد تساوي بس دي معاملات ترجيحيه يعني معامل الترجيح هنا عشان للامانه العلميه نقول معامل الترجيح هتساوي واحد على واحد بتساوي واحد منتج الف معامل الترجيح المنتج ب 4 على واحد تساوي 4 معامل الترجيح المنتج ج هتساوي 2 على واحد تساوي 2 يبقى عندي كام معامل ترجيح؟ 3 يبقى انا ضربت كمية التكت معامل الترجيح كمية التكت معامل الترجيح كمية التكت معامل التكوين تعالى ناخد الطريقة المفروض اللي مش فاهم اللي مش فاهم اللي مش فاهم أقول تاني اللي مش فاهم رفع ايده بس كده ولا احسن مره اجمل مره بس قبل ما الناس دي انا مش خبر فيك والخبر دي كان شويه يعني بص معايا عارف اللي قاعد الكلام ده ايه؟ قاعدين يتكلموا اللي جنبهم واللي قال الكلام ده خرج من نص المثال خرج بره ورجع تاني اقول له تاني اقول له تاني اقول تاني اللي فاهم يرفع ايده اللي جاهل يرفع ايده انت لوحدك تاني انت لوحدك تاني اقول تاني الله يبارك لك فاضل نحسبك فاضل نحسبك بس شركة من الشركات او التاني شركة من الشركة او قسم اللي قاعد تاني بالنسبة قسم الاقسام بيدي ثلاث منتجات ثلاث منتجات منتج الف منتج ب منتج ج ما تكمل المحاسبه كلام كله طيب بيقول لي ايه؟ المنتج الف يحتاج لوقت يعادل نصف الوقت المطلوب لجي بفرض المنتج الف ساعه هيكون جيم كام؟ فرض فيها مشاكل؟ فيها مشاكل؟ فرض قال لي بعد كده يتصدر المنتج ب ضعف ب يبقى ب كام؟ 4 نقدم الوقت الوقت شفت كده؟ معامل الترجيح احسب معامل الترجيح اخد المنتج الف الف الاساسي لانه اقل واحد معامل الترجيح بالف واحد على واحد مستوى واحد ب 4 على واحد هو الاساسي مستوى 4 ج 2 على واحد مستوى ايه؟ 2 هضرب في كميات الانتاج انا كميات الانتاج اهو في راس التمام 4 3 اضربها في معامل الترجيح اللي هو واحد ب 3000 في كام؟ 4 وبعدين 4000 في كام؟ 6 تبقى ضربت كميات الانتاج في معامل الترجيح عشان احولها لاقل ايه؟ عشان احولها لاقل ايه؟ لاقل منتج عشان احللها لاقل منتج ال 24000 طلعت المنتج نوع الف لان لغيت خدت وقت ب بتدل ايه؟ وخدت وقت ج بتدل ايه؟ لأن تعالى كده طب انا قلت تاني هنا بفرض ان وقت المنتجات واحد اعمل ايه؟ اجمع كميات الانتاج الطريقه الثانيه طريقه قيمه الانتاج قيمه الكميه الطريقه الثانيه طريقه قيمه الانتاج انتاجيه ساعه العمل من مختار المسائل السهله إنتاجية ساعة العمل إنتاجية ساعة العمل بتساوي قيمة الإنتاج على عدد ساعات الإيه؟ العمل يعني أنا شفت بص المعادلة اللي فاتت كانت كمية الإنتاج على ساعات العمل هنا بقى في إيه؟ هنا بقى في قيمة القيمة بتساوي كمية الفيلم التالي في ساعة من هاي الوقت. مثال قيمه كمية المال في واحد سعر فيها 5 يبقى القيمة كام جنيه؟ 500 جنيه. بص كده معايا، طب عاوز اطلع الكمية، كمية الإنتاج أقسم يعني إيه؟ أقسم قيمة الإنتاج على سعر بيع الجنيه، سعر بيع الوحدة، قيمة الإنتاج. خليك معايا محل المسألة دلوقتي، خليك تكتب أنا بختصر الوحدة. يبقى هنا كمية قيمة الإنتاج 500، سعر بيع الوحدة كام؟ 5. يبقى كمية الإنتاج كام؟ 100. في الامتحان أحيانا بقول له إيه؟ بص معايا كده، بجيب له القيمة وأجيب له السعر وأنا ماشي بدلنا، يقول لي الكمية مش موجودة. لو واحد قال لك كده، لو القيمة موجودة والسعر موجود، قول لك الكمية مش موجودة، ومن جاي ومرفعه قلم على كفاه، قول له الدكتور عادل بيقول لك القلم ده منه، اقسم القيمة على الإيه؟ نديله إيه؟ الكمية. يبقى إذا بكتب وحد يزرع القيمة تساوي ولاد وأخوات، قيمة الإنتاج بتساوي كمية المفكر. فكر كنت بصح ولا تبان؟ كنت بصح أحضر. بقول له إيه؟ ما هي الخصائص التنافسية للموارد البشرية؟ هي القيمة. بص بقى، قيمة نظرة، تبقى عندنا معارف والمنظمة المنافسة ما تعرفش تكلمها، وتكون المعارف دي موجودة معرفة ضمنية. الاقي الطلبه كاتبه ايه؟ وزاره اداره الموارد البشريه، الاختيار والتعيين والترتيب والترقيه ولا لان بس كل السؤال ما هي الخصائص التنافسيه للموارد البشريه؟ بص منظمه اهي، ودي منظمه اهي، منظمه عندها مواريث ومنظمه جايبه احسن المواد. موارد بشريه قيمه ندره يعرف كل حاجه، لا يمكن عنده معارف لا يمكن تقليدها، مملوك للمنظمه. يبقى اذا مين اللي ينكل المنظمه؟ العنصر ايه؟ البشر. لكن المنظمه هنا تختار اي حاجه، لكن التنين فراوي يبقى مين المنظمه اللي تنجح؟ يبقى بنسميها عندنا في الاداره نتيجه دراسه الثانويه العامه ما هي الخصائص التنافسيه للموارد البشريه؟ النظره، القيمه مملوكه ولا يمكن تقليدها من المنافس، وان تكون مملوكه للمنظمه. دي الخصائص. الاقي كاتب ايه؟ الاختيار، التعيين، التدريب، النقل. انت تختار الانشاء ما تكتبش ايش؟ اكتب المطلوب. تعالى على الوقت يبقى اذا هنا انت جايب ساعة العمل قيمة الإنتاج على عدد ساعات العمل. والقيمة عبارة عن اهتمام بإيه؟ تعالى نقول له بص مع بص ده بقى كل الكلام اللي أنا حاجة. بص مع بص كده. خليك معانا مش عايزها تاني. لو عملنا كده القيمة خليك معانا فكرة الكاميرا اللي الكمية السعر القيمة خليك معانا واحدة واحدة. واحد عامل بينتج 10 كيلات، 10 كيلات القلم 5 كيلات يبقى 10 في 5 بكام؟ 50. ده سنة كام؟ 2014. تعال سنة 2015 العامل أنتج 10 كيلات بيبيع القلم في السوق ب 8 جنيه يبقى القيمة كام؟ 80. تعالى جميل كده خبينا الكلام ده يا مجلس يا طارق بص على العامل ده اللي تجيبه ايه؟ تعالى كده نكتب الكلام ده يا مجلس يا إدارة العامل ده أنت جبت في 2015 50 جنيه اللي بعدها كام؟ ده احنا بقى أنا لو ما عنديش بيانات أقول ده عمل مشروع وفروة كبير وزبان وقت جديد. بص معايا جميل كده أهم حاجة مين اللي يزيد؟ مين اللي زاد؟ يبقى خيرات أنت جبت سنة اصبر يا اصبر يا يبقى انت جيت له ايه؟ سبب عشان اتغلب على هذه المشكله بثبت الاسعار عند اول سنه. اثبت الاسعار عند اول سنه يعني اقول 10 في 5 وده 10 في كام؟ يبقى دي كام؟ 5 كاتب كده وقع على مجلس الإدارة أقول له بص أنت جيته إيه؟ الشركة معايا ولا مش معايا؟ يبقى عشان أعرف في زيادة في الإنتاجية ولا لا هتثبت الساعة خليك معايا كده لو هنا 10 وهنا 12 السعر 5 السعر هنا 5 يبقى 10 ب 5 بكام؟ وهنا 12 ب 5 بكام؟ زاد ولا ما زادش؟ لأن نثبت الإيه؟ فأي زيادة بترجع للإيه؟ للإيه؟ اللي بيشتغل الفرق اللي بيشتغل أحسن الله ينور خلاص تهزقوا بقى تعالى بقى في كتاب التمرين شوف بص المنظر العجب بص المنظر العجب بص منظر خرجوا بره خرجوا بره هسيب المحاضرة تاني احنا قاعدين في الشارع في الشارع احنا قاعدين في الشارع تعرفين بيعملوا ايه؟ عارفين الشغل فوق وماشيين المحافظة الرياضة عديد مع المنظر عبدها أنا وقت الدورات اللي لسه مصر على المنظر يبقى إذا نسمي المنطقة تعالى نسمي كم من الرقم الجديد اللي معايا كده في كده في الهيئة تمرين رقم فاهمها مش مني ها مش فاهمها منه من شغلك لا في حاجات آه. صح انا مش فاهم من شغلي يعني لقيت ممكن نرجع لصوت دي اهو مش عارف ثاني بقى بالنسبه لطريقه كميه طريقه فهمت طريقه هو كان بيستعين بصديق بالنسبة لطريقة الكمية مش عارف اعمل كلمة من الصبح معلش بالنسبة لطريقة فضلك خالص تمرين التمرين هنا خلصت التمرين 2008 2009 2010 قيمة الإمداد هنا مفيش هنا 88,000 هنا 614,400 جنيه متوسط العمالة 20 هنا 30 عام وفي أسعار مش مشكلة تفكر التوريد تعال بس الفكرة دي فيها تعال نشوف الأسعار والدي زادت 2009 زادت بمقدار 30% ودي زادت بمقدار 10% فرق بص ما نعمل ايه هنا ما فيش ازاي فرق دي مية زادت معاك بمقدار 30% يبقى دي كام؟ 100 وكام؟ 130 انا معاها اكتر منك 30% معاها اكتر منك 30% يبقى انا دي كام 130 طيب اللي بعدها معاها اكتر منك 10% مظبوط صح يبقى 133 خلي بالك اللي قاعد مش فاهم 130 معاها على 113 تفهم يعني 130 10 على 100 تساوي 13 زائد ال 130 بقى كام؟ 113 يبقى دي 100 دي زائد اوعى تقولي كسر انا قعدته كمان اوعى تقولي كسر يبقى دي 30% ده 100 130 دي زياده 10% يبقى 13 يبقى 130 زائد 13 بتساوي كام؟ 133 مين اللي بيتفاهم 130 في 10 على 100 يبقى زيادة كام؟ 13 زائد 130 143 اكتب كده سنة الأساس سنة الأساس هي سنة 2008 يبقى أنا هقارن بين السنة اللي بين السنة دي ودي بأسعار سنة كام؟ بأسعار سنة كام؟ 2008 نكتب كده قيمة الإنتاج أنا حتى مش عارف إيه قيمة الإنتاج في سنة 2009 بأسعار 2008 قيمة الإنتاج كام؟ 88,000 على كام؟ على 100 وكام؟ و30 اللي هي سعرها وهفترض انها تحت 100 هتساوي 67,692 المية مفرد جنيه القيمة مية القيمة قالت لي اللي قاعد كان يقول القيمة قالت لي عشان السعر ايه بعد ما كنت بتجيب 130 هتعمل كام؟ بمية هبيع بمية لأن القيمة على السعر تدرك كمية بضربها السعر في ثلاثة أساس مية فالقيمة الدليل العام الدليل سعر العمل تساوي 67,692 أنا عندي كم عامل؟ 20 في 6 ب 300 تساوي جنيه و 88 جنيه لكل ساعة جنيه وكمان هتكون قرش لكل ساعة السنة اللي بعدها السنة اللي بعدها نفس الكلام قيمة الإنتاج في سنة 2010 بأسعار سنة كام؟ 2008 قيمة الإنتاج 600 14 1400 سعرها كام؟ 103 وايه؟ اضربها في سعر سنة السنة كام؟ 100 12 2 400 29,600 وكام؟ و50 جنيه إذا إنتاجية ساعة العمل تساوي 1930 عندي كم عامل؟ 30 في سنة ب 300 وفي ساعات إضافية هنا مقدارها 2000 هتساوي 7 جنيه لكل ساعة عمل. نكتب تحتها كده الإنتاجية زادت. الإنتاجية زادت في سنة كام؟ في سنة 2010 عن سنة 2000 وكام؟ 2008 لأن الترنو تم تسجيل الأسعار على أساس سنة 2008 والزيادة ترجع إلى كمية الزيادة. ليه كده لسه بدري يعني لسه بدري مختلف. عارف اقول لك ايه؟ عارف اديك مثال على المحل بتاعك مثلا انت لسه بعت السنه اللي فاتت تقييم الأداء هو في الوحدة التاسعة حضر لم تبدا انت معانا كتير وانا بستخدم حاجات كتير بالنسبه لتقييم الاداء اللي هو التقرير السنوي اللي بيتعمل لكل موظف تقييم الاداء بقيم اداء الموظف بحيث الوقت والجهد والوظفه والتعاون والانتاجيه والكلام ده. تعالى كده ما هي اهميه تقييم الاداء؟ السؤال اللي حضرتك في صفحه 224 ما هي اهميه تقييم الاداء؟ ده التجاذب مش مصدر، يبقى التساؤل والتشدد. يبقى واحد من الناس واحد ايه نقطة تأثير الحداثة. أشوف كده الوضع يبقى بس جدا ويبقى أهل شهر التقييم يبدأ يلف حول الرئيس يدوم كده في التحالفات الشخصية جميع طرق تقييم الأداء تخضع عنصر التحالف الشخصي. تعالى كده لو معنا الستيرة تقول لك أنت تدري إيه لك الجهاز مش معنى الستيرة بس كده انت بتسميها منتهى القرار الكافي. عارف منتهى القرار الكافي هي الاستفتاء. تبقى قاعد زي خلاص كده تقول له ايه بزوم ده؟ واعمل ده وارد ده وارد ده منتهى القرار الكافي وحد يدعم. المؤشرات التنظيميه المؤشرات التنظيمية كل اللي ايه راكب ايه التمكين مش راكب عندي درجات وعندي كذا واحد تاني يقول لك لا ما تخليش فالله عيب ابوك لو خدوا امتياز هيقلبوا وبالتالي تروح عامل جهاز تدري ايه؟ يقول لك انت 10% ترقيات امتياز والباقي كله جاي جدا او شايف اللي شرح بس انت ممتاز في ايه؟ دي حاجه كتير اللي شرح بس انت ممتاز في ايه؟ لان انا قبل ما انزل بسجل اللي انا بشرحه وبحط اسئله وبحط زي كده. شكرا شكرا. المستمع اللي خدناه كلها لا يوجد المرة الجاية هتكون في العلاقات الإنسانية. المشكلات بس لا لا الذاكرة. مشكلات في الذاكرة أنا شرحت بها من 228 228 253 بلد من 228 لـ 253 بلد. شكرا.